السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. إذن مباشرة إلى منظومتنا، قد توقفنا منها. نعم، إذن هذا بداية، هذه بداية للكلام على ما كنت قد وعدت به من سرد كرامات وصلتنا من طرق صحيحة يستطيع الواحد إذا أراد أن يعبر عن معتقده بأمثلة من أفراد الكرامات يأخذ منها ما يشاء، ولا يستند إلى تلك الكرامات المنقولة على لسان الناس لما تتضمن، لأول كونها ممكن أخبار مكذوبة ويكثر فيها الكذب، يكثر فيها الكذب كما يكثر الكذب عند الشيعة في الكلام عن أئمتهم ونحو ذلك، بل ويكذبون كذبا يعني صراحا في مجالسهم ومجالس أنسهم. نعم، هكذا كذلك في أمور الكرامات، معدن الكذب وبؤرة الكذب هو هذه الكرامات، إذن لا تصدق بشيء من مفرداتها. إذن قلنا اعتقاد أهل السنة والجماعة، الاعتقاد الصحيح أننا نصدق بكرامات الأولياء والصالحين عقيدة نعتقد وندين بها إلى الله عز وجل، لأنها ثبت بعضها حتى في القرآن الكريم، وبعضها كذلك ثبت وجاءنا من طريق صحيح منقول إلى نقل الأخبار الصحيحة، فكذلك نأخذ به، سيما ما كان مدون في كتب أهل العلم المحققين. ولذلك بعض هذه الكرامات أو أكثر هذا الذي سوف أذكره منقول من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية عليه رحمة الله. نعم، إذن لا بأس أن أذكر ببيتين أو ثلاثة قبل البيت الذي نقرأه اليوم. نعم، فأولياء الله كل مؤمن ومتق لربه ومحسن ومقتف في دينه الأصول وفي الفروع سنة الرسول، فذا الذي إن لم ينل مراده أكرمه الله بخرق العادة. أكرمه الله بخرق العادة، بمعنى أن تكون خرق العادة بالنسبة له كرامة يكرمه الله بها عز وجل إذا حاول محاولات من أجل الوصول إلى مبتغاه أو انقطعت به السبل. نعم، فالله عز وجل يتداركه بفضله ومنه ورحمته. نعم، فحتى تنخرق العادة، السنة الكونية يعني تفقد نظامها وتتقطع من أجل أن لا يهلك هذا الولي. نعم، إذن من ذلك قال: فابن عدي كان يؤتى بالعنب وهو أسير عند مشرك العرب. فابن عدي، المراد هنا هو خبيب بن مالك الأنصاري البدري، نعم، قتله بن الحارث. إذن هذا هو خبيب بن عدي رضي الله عنه، الصحابي الجليل، نعم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان قد قتل الحارث بن عامر يعني أبوهم يوم بدر، فبقي كأنهم يريدون أن يثأروا. وملخص قصته قصة قتله أنه لما وقع أسيرا عند المشركين ابتاعه بن الحارث، من اشتروه، مقصود بتاعوه من اشتروه، من عند الذين أسروه، ومكث خبيب عنده حتى أجمعوا على قتله، معنى بقي مربوطا نعم داخل الحرم حتى كان أن أجمعوا أمرهم على قتله، بينما هو في حال أسره مربوطا استعار من إحدى بناتهم كانت تحرسه، وضعوا على حراسته بنتا يذهبون لإشغالهم ومربوط، ولكن وضعوا إحدى بناتهم كأنها تحرس وترصد يعني تحركاته، استعار من إحدى بناتهم موسى ليستحد بها من أجل أن يزيل الشعور التي في بدنه، يستحد بها فأعارته موسى، ثم غفلت عن صبي لها فدرج إليه حتى أتاه، يعني جاءه صبيها يحبو، طبعا صبي لا يدري لها، حتى أتاه فوضعه على فخذه، أي خبيب وضع الصبي على فخذه، ففرغت عفوا ففزعت عندما رأت ابنها على فخذ خبيب والموسى عنده. إذن كان ممكن في تلك الحال يقول لها خبيب لئن لم تفكي الوثاق فإنني سوف يعني أوذيه أو كذا إلى آخر ذلك بما يمكن، يعني يستعمل، ولكنه لم يفعل. إذن والموسى عنده حتى عرف خبيب أنها فزعت، فقال لها أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل إن شاء الله. فكانت تقول هذه المرأة ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فلقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ من حديقة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا أتاه الله به. هذا هو تمام قصة الكرامة التي حصلت له. نعم، موثق من يتركونه ولا يهتمون بإطعامه وأكله، حتى إذا فعل، بل ربما إذا ذهبوا إلى حاجتهم وتأخروا وإنما يعطونه طبعا قوتا في أي حال من أحواله. هكذا ظهر كان قصة قلت أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب في ترجمة خبيب ونحوه، وذكره كذلك البخاري بنحو ما ذكرها به. نعم، وفصلها تفصيل في كتاب المغازي من صحيحه حديث 4787. قال ابن بطال فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح، هذا يمكن أن يكون الله جعله آية على الكفار وبرهانا لنبيه بتصحيح رسالته. إذن هذا هو الذي قلنا أنه كل ما كان كرامة لولي فهي معجزة لنبي. إذن الله عز وجل أكرم بعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الكفار نعم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بعض أتباعه، انظر ماذا حصل لهم. إذن كان المفروض أنهم هم يتسارعون إلى الإيمان، قال هذا واحد من أتباعه انظر ماذا حصل له. نعم، إذن وأما من يدعي وقوع ذلك اليوم بين ظهراني المسلمين فلا وجه له، إذ المسلمون قد دخلوا في الدين وأيقنوا بالنبوة، فأي معنى في إظهار الآية عندهم؟ هذا من الفتح مجلد 7. وقصة قتل خبيب نعم تفصلها كتب المغازي ومنها كتاب صحيح البخاري نعم ومواضع أخرى منه. نعم نعم نعم احنا قلنا ان الكرامات فيها مذاهب، هناك من قال بان الكرامه لا تكون الا في اجابه الدعاء، وهو ابو اسحاق السفرين ذكرنا هذا انها متم. واما ما يقع منها من مثل هذا شخص مثلا هكذا في حاله العاديه نعم يؤتى بالعنب ويؤتى بقطاف العنب ويؤتى توضع له أمامه موائد ونحو ذلك من أشياء، ما فائدة هذا؟ هو عندما ربما الشخص يكون على حال من الإجهاد أو خوف الضياع ونحو ذلك من أشياء فيكرمه الله عز وجل ما يكرمه به، ولكن لا تكون الكرامات هكذا. مثلا شخص في حال يسره جالس هكذا يكرم به، ليس بإنكار الكرامة. قلنا دائما إنكار الكرامة ماذا ما معناه؟ من أن تنكرها إما جملة وهذا لا يسوغ ولا يجوز، نعم، وإما أن تنكر التفاصيل بمعنى مفرداتها. هذه المفردات إذا ثبتت بالكتاب والسنة من المفروض أن لا تنكر ولا يجوز إنكارها، بل إذا أنكرها شخص وهي ثابتة بالقرآن الكريم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة يخشى عليه أن يكون رد نص من النصوص. وأما إذا كانت مما يتناقله الناس فقط فيما بينهم فإذا أنكره شخص ما طعنا في طريقة وصوله ونحو ذلك من الأشياء فهذا كذلك مجال بحث. بل إذا الذي هذا الذي ينقله فيما بينهم الناس عامتهم، أقول إذا قال قائل لا يجوز إثبات شيء منه فليس بعيد عن الصواب. والله ما وقفت على عقيدتي، ولكن لا أراه بعيدا عن عقيدة الأشاعرة. قال وعامر لما رأوه استشهد جسده ارتفع عنهم وعدا. وعامر لما رأوه استشهد جسده ارتفع عنهم وعدا. عامر المقصود هنا عامر بن فهيرة. لما رأوه استشهد أي عندما، لما هنا الحينية، لما رأوه استشهد جسده ارتفع عنهم، ارتفع عنهم من ارتفع عن الأبصار وعن الناس، نعم، وعدا بمعنى تجاوز. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان مملوكا لطفيل بن عبد الله بن سخبرة. بن سخبرة، إنني أرى ربما بعض ممكن النسخ التي بعضكم ممكن صورها فيها سبخرة. سخبرة، نعم، بن سخبرة. فأسلم ثم اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه وأسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، يعني مبكرا. وكان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عند الهجرة، وشهد بدرا وأحدا وقتل في بئر معونة. نعم، وقتله في بئر معونة عامر بن الطفيل سنة 40 للهجرة. قال ابن عبد البر في الاستيعاب عند ترجمته، وذكر ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما قدم عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الرجل؟ لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض. قال له من الرجل؟ لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه ثم وضع. قال هو عامر بن فهيرة. هو عامر بن فهيرة، هكذا رواية يونس بن بكير بن إسحاق انتهى من الاستيعاب. وقصة رفعه للسماء ثم وضعه ذكر طرفا منه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه باب 28 غزوة الرجيع. نعم، إذن هذا هو الكرامة التي لعامر بن فهيرة رضي الله عنه، أنه رفع إلى السماء، يعني رأوا هكذا جسده ارتفع إلى السماء. وعامر لما رأوه استشهد جسده ارتفع عنهم وعدا. ويوم أن خرجت أم أيمني في هجرة صائمة لم تقتني من مؤن معها وعند فطرها دلو دنا من السماء لريها. نعم، إذن هذه هي كذلك واحدة أيضا من الكرامات التي كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا كذلك أيضا معلومة مهمة جدا أن الكرامات إذا ذكرنا ما ذكرنا منها في الصحابة رضوان الله عليهم فهي بالنسبة لما من جاء بعدهم أقل، لأن الكرامة بالنسبة للصحابة أقل. قلت الكرامة كرامة في الصحابة بالنسبة لمن جاء بعدهم أقل من الكرامات في من بعدهم. هذا من استنباطات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول لأن الكرامة بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم استغني عنها بما رأوه وعاينوه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من آيات، نقول أحسن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم التي ظهرت أمامهم ودلائل النبوة الواضحات، نعم، فازداد بها إيمانه وقامت بها الحجة أيضا على خصوم أهل الإسلام من أهل الشرك، نعم. وأما من جاء بعدهم فربما نعم تكون الكرامات مدعمة مقوية لإيمانهم، ولذلك يعني تكثر فيهم. إذن ويوم أن خرجت أم أيمن، ويوم أن خرجت صالح، ماذا تعيب أن خرجت؟ إذن في محل تأويل المصدر. إذن ويوم أن خرجت أي ويوم خروجها، ويوم خروجها، أن خرجت أن مصدرية مع ما دخلت عليه تؤول بمصدر يقال فيه ويوم خروجها. ويوم أن خرجت أم أيمني، أم أيمني يكون هو الفاعل، فعل خرجت، نعم، في هجرة صائمة حال، صائمة حال، حال من أم أيمن، لم تقتن، لم أدى جزم، تقتن في المضارع مجزوم وعلامة جزمه الغني، هل في النون؟ أي نون؟ الاسم خطب، إذن حذف حرف العلة، نعم، إذن حذف حرف العلة، لم تقتني من اقتنى، يقتني، تقتني، إذن حذف حرف العلة هو علامة جزم هذا الفعل، نعم، إذن لم تقتني، وتكون نعم الجملة نعم حالية أو حال بعد حال، نعم. ويوم أن خرجت أم أيمني، أي خرجت في الهجرة، نعم، وأم أيمن غلبت عليها كنيتها، هكذا كتبت، غلبت كأنها بتاء، نعم، الجملة بعد المعارف أحوال، الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، أم أيمن، نعم، غلبت عليها كنيتها أم أيمن، هكذا كنيتها بابنها أيمن، وهي أم أسامة بن زيد بن الحارث، تزوجها زيد بن الحارث، تزوجها زيد بن الحارث بعد عبيد الحبشي، واسمها بركة، واسمها بركة، نعم، بنت ثعلبة بن عمر، وهي خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته ومولاته، ورثها من أبيه وأعتقها لما تزوج من خديجة، قال ابن تيمية في الفرقان صفحة 117. وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، وليس معها زاد ولا ماء، وهذه طبعا حالة المهاجرين في ذلك الوقت، ربما الشخص قد لا يجد فرصة لجمع الزاد والماء، هو فار من المشركين، وربما قد يخرج في حال ممكن، هذه الحال إذا هو تأنى في جمع الزاد قد يخاف على نفسه أن يتفطن له المشركون فيحبسونه ونحو ذلك من أحوال تعتريهم، ولا يمكن أن يستند إليه شخص ويقول ها هي خرجت بلا زاد ولا ماء، نعم، وهذا يدل على توكلها ونحو ذلك مما قد يقال هنا. نعم. إذن قلت هي حال المهاجرين كحال الفار، الفار الذي قد يعدم الخيار، الذي يمكنه مثلا من جمع الزاد وجمع ما يحتاجه الشخص في سفره. قد يكون الفار يخرج في وقت ممكن قد لا يجد زادا، قد يتمكن أيضا من جمعه، ولكن ربما يكون كأنه يعني يعد نفسه بأنه يجد في الطريق ماء ويجد ما يجد. نعم. ولأخذ ذلك مما يمكن أن يعتري حوالها. نعم. وليس مع زاد ولا ماء، فكادت تموت من العطش. إذن كادت أن تموت من العطش. نعم. كادت أن تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها. الصوم كان موجود في ذلك الوقت. على كل حال نحن عندنا في الإسلام الصوم فرض في السنة الثانية للهجرة، لكنه كان موجود قبل ذلك. الناس كانوا يصومون حتى في جاهليتهم، كانوا يصومون المحرم. نعم. فكادت أن تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها، فإذا دلو برشاء. الرشاء معروف هو ذلك الذي كذلك يعني يربط فيه الدلو، قال له الرشاء، هكذا يقول العرب الرشاء. زوج قرانه مثلا يقول ايش لقيت، يقولون الرشاء. الرشاء يعني ذلك الذي يكون متعلق به الدلو من حبل ونحو ذلك. الآن نعم شاف هذا يقول الرشاء هكذا هذا الأوضاع. ليس العروة، لا. الرشاء معنى ما يكون مربوط فيه الدلو، الدلو فيه عروته نفسه، ولكن الرشاء الحبل الذي يكون مربوط فيه. نعم. ما هو الرشاء؟ لا لا، إنما الحبل الذي يكون مرتبطا فيه أو آخره، يعني الحبل كله لا يسمى حبل، ليس يسمى رشاء، ولكن ما يكون يلي منه الدلو هو الذي يسمى رشاء. نعم. قال فإذا دلو برشاء أبيض معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. وأوردها الأصبهاني كذلك في الحلية، وعندما ساقها عبد الرقيب بن علي بن الحسن الأبي في كتاب كرامات الأولياء ذكر أنها منقطعة، أي هذه الرواية، لأن عثمان بن القاسم لم يدرك الحادث، وبمثله أعلها المحشي على السير. والقصة أيضا أخرجها ابن سعد في الطبقات والحافظ في الإصابة. هكذا يعني الطريقة على كل حال التي به نريد لهذه الكرامات التي يذكرها الناس ويتداولون أن تكون مثل هذا النوع من التحقيق وعرضها على أصول أهل الحديث لمعرفة ما هو الصحيح من السقيم. ولذلك نحن على كل حال تكلفت في توجيه بعض ما ورد فيها من كونها كانت صائمة وخرجت بلا زاد ونحو ذلك من الأشياء، ولكن مع ذلك فهي منقطعة، فنقول أنها ضعيفة. نعم. من مؤن لم تقتني من مؤن معها وعند فطرها دلو دنا من السماء لريها. من مؤن، مؤن جمع مؤنة، المؤنة وما يصطحبه الشخص من مما يقتنيه في سفره من زاد. نعم. معها بإسكان مع، ومع المعروف أنها مفتوحة العين، مفتوحة العين، ولكن إسكانها قيل لغة وقيل ضرورة، كما قال ابن مالك ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون ومع مع ومع مع فيها قليل، مع مع فيها قليل أي بالإسكان، ونقل فتح وكسر لسكون، معنى إذا اتصل بها ساكن جاز فيها الفتح. نعم. وجاز فيها كذلك الكسر على أصل التقاء الساكنين. نعم. فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لبابكم. قال مؤني معها وعند فطرها دلو دنا من السماء لريها. الدلو معروف يجمع على دلاء نعم، ويجمع أيضا على أدل، ويجمع أيضا على أدل نعم. من مؤن وعند فطرها دلو دنا من السماء لريها، لريها وهنا في ريها من مصدر من روى يروي، كأنه اجتمعت الواو والياء وسبق أحدهم بالسكون، وجب قلب الواو ياء ثم إدغام الياء في الياء نعم، أصله لرويها، لرويها نعم. ولكن لماذا لم نقل لريها؟ المفروض أننا عندما تجتمع الواو والياء ويسبق أحدهم بالسكون يجب قلب الواو ياء ثم إدغام الياء في الياء ثم كسر ما قبل الياء من أجل تصحيح الياء نعم. أقول لعل على كل حال، وهذا كذلك ربما الشخص الذي يشرح حائية ابن أبي داود فيها ريا بيت هكذا فيها ريا ريا لا الاسم ريا أنهلوا لم يجب جميعا صح لم يجب جميعا ريا بعضهم يقول ريا وبعضهم يقول ريا نعم ريا أنهلوا أو ريا نعم. إذن الظاهر أنها تفتح على كل حال، لعله إذا كسرت ريا ريها. وكذلك هذا في حقها صراحة لو ينظر أحسن لريها هكذا الآن كتبتها، ولكن يعني من المفروض على قاعدتنا التي نعرفها لريها، لريها بكسر الراء نعم. وكان مولى للرسول يسعى في حاجة النبي وهو يدعى سفينة حتى التقى بالأسد وصار معه كالرفيق العاضد نعم. وكان هذه الكرامة أيضا الأخرى التي بعد هذه، وهي كرامة وقعت للسفينة، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه نعم، ورضي الله عنه وقعت له هذه الكرامة. قال وكان مولا للرسول، وكان مولا، وتكون مولا ليس على أنا خبر بل هي اسم، هي اسمها وخبرها يسعى نعم. وكان مولا للرسول يسعى في حاجة النبي وهو يدعى سفينة حتى التقى بالأسد وصار معه كالرفيق العضد نعم. إذن سفينة وكنيته أبو عبد الرحمن مولى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أم سلمة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة كما روي عنه، واسمه مهران، واسمه مهران وهو فارسي. قال ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد أنه رسول الله، رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر الأسد أنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده، معناها يعني ذهب مع الأسد رافقه. وأصل القصة رواها في حلية الأولياء والذهبي نعم، والذهبي في السير بإسناد حسن، وكذا في كرامات الأولياء لأبي الفداء عبد الرقيب الأبي نعم. هذا فيما يظلي أحد المعاصرين فقط جمع مختصرا كذا، كأنه نظر فيها أيضا من حيث الصحة، هو في مجلد واحد فقط. يعني بعض المعاصرين قل جمع فيه بعض كرامات الأولياء ونظر في كثير مما ينسب من كرامات من حيث الصحة وثبوتها نعم. إذن هذه الكرامة التي وقعت لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاصتها أنه رافقه الأسد، كون الأسد يكون رفيق لشخص ويوصله للطريق ويدله إلى مقصده نعم ويرافقه، هذا أمر ليس من ما تجري به العادة. العادة أن الأسد إذا رأى غيره من إنسان أو غيره فإنه يتخذه فريسة ينقض عليه ويأكله. نعم. بينما سفينة الصحابة رضي الله عنه لما أخبره بأنه هذا واضح فيه أن يعني هذه الكرامة هي تدخل في ضمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة في الحق إذا عرفناها كما يقيل ينقلب السحر على السحر، لأنهم يقولون بأن كل ما جاز أن كل ما صح معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لأولي. نحن هذه نعيد صياغتها ونرد حجة عليه، واضح؟ نعيد صياغتها، لا نبقى على هذه الصيغة التي نعم هم قلبوها عليها، ونقول كل ما جاز أن يكون كرامة لنبي لولي فهو معجزة لنبي، بمعنى الأولى أن يتأيد بها رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما حصل له هذا الذي حصل له من الخرق والكرامات ونحو ذلك لأجل ماذا؟ اتباعه، اتباع. وبها كذلك يتبين ما من الخوارق هو في الحقة أحوال شيطانية أو سحر ونحو ذلك، لأن هؤلاء ما يظهر على أيديهم من الخوارق لا نسميه كرامة ولا يستحق أن يسمى كرامة. نعم. نعم. حتى التقى بالأسدي وصار معه، إذن واضح البيت معنا كلها، وكان مولى للرسول يسعى في حاجة النبي وهو يدعى سفينة، قلنا كنيته أبو عبد الرحمن واسمه مهران. نعم. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى بالأسد، وكان المفروض أن الالتقاء بالأسد يعني يفزع صاحبه، ربما يموت في مكانه من شدة الخوف، إلا أن الكرام نعم تمثلت هنا في كونه رافقه. ها؟ نعم، رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله. نعم، أرسله إبليس رسالة، يعني رسالة بعد أرسله في حاجة، فهو رسول الله، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة من حاجاته. نعم. نعم. أما البراء، المفروض على كل حال بحذف الهمزة حتى يستقيم لنا الوزن، إلا أن نقول عادي نقول أما البراء كان برا مكرما، لا بأس، لا بأس نلقي على كل حال الهمزة يسح بها الوزن أيضا. أما البراء كان، وأما إذا قلنا أما البراء فكان لا بد أن نحذف الهمزة. نعم. أما البراء كان برا مكرما يجاب إن دعا وأن لو أقسم. أما البراء أي مقصود هنا البراء بن مالك الصحابي رضي الله عنه. أما البراء فكان برا مكرما يجاب إن دعا وأن لو أقسم. براء بن عازب رضي الله عنه كان برا مكرما أكرمه الله عز وجل بهذا الكرم الذي سوف نذكره، يجاب إن دعا، كان الله عز وجل يجيب دعاءه، وأن لو أقسم أي أقسم على ربه سبحانه وتعالى. نعم. البراء بن مالك ابن النضر الأنصاري شقيق أنس بن مالك، شقيقه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف المشهور. نعم. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها، وكان بطلا شديدا، قتل 100 من المشركين مبارزة. قلت كان ذلك عند فتح تستر كما ذكره ابن كثير في التاريخ، وأقصد بالتاريخ البداية والنهاية. وقال الذهبي في السير بلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحملوه على ترس على أسنة رماحهم، هذا في غاية البطولة. نعم. ويلقوه في الحديقة التي هي كأنها كانت كالحصن. نعم. لهم، فاقتحم إليهم وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، هذا كما يفعله ربما اليوم في ما يسمونه بالعمليات الاستشهادية، الشخص يرمي نفسه في وسط أعداء ينتحر أو ينفجر أو نحو ذلك. نعم. الصحابي رضي الله عنه البراء بن مالك قال محملنا على الأسنة ويرمو به في وسط الحديقة التي كانت هي المانع والحصن، ثم هو بسيفه اتخذ طريقا إلى باب الحديقة ففتحها فانفتحت ودخل منها الجيش. نعم نعم. بين ماذا؟ ايه ولكن تقريبا فرق طفيف بينهما. ورمى بنفسه معروف انه قل ما يسلم الشخص بهذه الطريقه، طريقه قل ما يسلم بها الشخص، يرمي بنفسه وحيدا في وسط يعني جموع الجيش الخصم. نعم. وفوق الاسنه ويرمون به لسافهما سهل. نعم. واذا كنت تخاف على كل حال من ان يتخذه دليلا، عندنا كذلك ما عندنا جواب، إن هذه طريقة من الطرق التي يقترحها إذا كان ولا بد أن يقترحها واحد من الجيش ويوافق عليها أمير المعركة فيكون كان، وأما أن يبادر بها كذا من عنده نعم ويفعلها ثم بعد ذلك لا. وأما هؤلاء فحقا ليسوا في جيش، وإنما الشخص هكذا ينتحر يتخذها أسلوب من عنده فقط، ففرق كبير بينهما. نعم. قال نعم حتى افتتح باب الحديقة فجرح يومئذ 84 جرحا، ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه. قال في الاستيعاب كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الجيش ألا تستعملوا البراء على جيش فإنه مهلكة، مهلكة من المهالك يقدم بهم، وكذلك ذكره في السير وما وقع في الحديقة. إذن كان كأن عمر الخطاب عنده بسالة قوية لبراء بن مالك، حتى قال إذا جعلتمه على رأس الجيش ممكن جدا يقتحم به، هو ممكن جدا لا يرى في حال جيش وفي نعم، فلبطولته وقوته وبسالته ممكن جدا يقحم الجيش فيما لا يستطيعه من معارك ونحو ذلك. وكان عمر من سياسته يرى أن لا يوضع على رأس جيش، يكون فقط في جنود. نعم. وما وقع في الحديقة ما تقدم ذكره، مما تقدم ذكره ذكره خليفة بن خياط في تاريخه السنة 11، وكذلك في البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله. نعم. أما البراء فكان بر، أما البراء كان برا مكرما. نعم. إذن مكرما أكرمه الله عز وجل بإجابة دعائه إذا دعا، وحسبك بها من كرامة. ومذهب الأستاذ أبي إسحاق حصر الكرامة في هذا، حصر الكرامة في هذا أي في الدعاء فقط. إذن كما أبو بكر بن العربي في عرض الحوذي كذلك ذكره أيضا. وروى الترمذي في سنة، نعم الظهر أنه ذكره فقط، وأما في الحق يعني النقل أن الإسحاق الأستاذ أبي إسحاق الأصفراني ليس من من من من العارضة، يعني قوله هذا نعم مقصود أن الكرامة التي أكرم الله عز وجل بها البراء بن مالك رضي الله عنه نقلها أبو بكر العربي رحمه الله في عرض الحوذي في شرحه في سنن الترمذي. وروى الترمذي في سنن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي طمرين، نفرض هذه هنا ساقطة، ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، منهم البراء بن مالك. وقال عقبه حديث حسن غريب. وروى الحاكم في مستدركه قال أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد العدل حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عزيز الإيلي أخشى أن يكون الإبل إملاء علي. قال علي إملاء، نعم إملاء علي. قال سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم ضعيف متضعف ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبر قسمه، منهم البراء بن مالك، منهم البراء بن مالك. فإن البراء لقي زحفا من المشركين، وقد أوجع المشركون في المسلمين، فقالوا: يا براء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لو أقسمت، إنك لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على ربك. إن هذا كذلك توسل بدعاء الرجل الصالح. فقال: أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم، ثم التقوا قنطرة السوس فأوجعوا في المسلمين، فقالوا: يا براء، أقسم على ربك. فقال: أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم، وألحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وافقه الذهبي، انتهى نقلا عن كرامات الأولياء. من في منطقة، في هذا الموضع، في المكان، ربما تكون سقط فيه. قلت: فهل طلبه الشهادة في الموطن بعدما توسلوا بدعائه المستجاب هو من فقه النفس الذي يدعو صاحبه إلى أن يفعل ما يجنبه التعالي، وهو صنيع شبيه بما فعله أويس حيث هام على وجهه، فهل استخفى أولئك الذين تصدروا وانتدبوا أنفسهم في أدبار الصلوات للدعاء جماعة ويؤمن الناس عليهم؟ فهل طلبه الشهادة في الموطن بعدما توسلوا بدعائه المستجاب هو من فقه النفس الذي يدعو صاحبه إلى أن يفعل ما يجنبه التعالي؟ بمعنى ربما لو كأنه البراء بن مالك تفطن لنفسه أنه لو صار هكذا في كل معركة يقال يعني ادعو لنا ربك وكذا ونحو ذلك، فيخاف على نفسه، نعم، ما يخاف أي شخص أن تزيغ، نعم، أو أن يغتر، أو أن يقول إن من تصرنا في هذه المعركة بدعائي تصروا بدعائي ونحو ذلك، فيكون من فقه النفس أن الشخص هذا يخاف على نفسه، فيسأل الله عز وجل الشهادة حتى يلقاه وهو على غير الحال التي يخشاها على نفسه. شبيه بما فعله أويس القرن عندما قيل له أو قال له عمر رضي الله عنه: إلى أين تريد؟ قال: أريد الكوفة. قال له: إن عندنا عاملا، يعني كأنه يقول أوصيه بك وكذا وكذا، قال: لا، لأن أكون في أغرب رأي الناس خير لي، وهام على وجهه بحيث لا يدرى في أي مكان انتهى به موت ونحو ذلك. يعني هذا شبيه به، نقابله بأولئك الذين ربما يقال: فلان فلان افتح افتح، نعم، يقول مسكين افتح، واليوم وغدا وغدا، فينتفخ ويعتد بنفسه ويشعر بأن الناس ربما لولا دعاءه ما عندهم دعاء مستجاب، ولا عندهم كذا ولا عندهم كذا، ويعيش مسكين بهذا الوهم، يعيش بهذا الوهم، نعم. وإذا عامله غير من يعرف له مثلا هذه الحال ممكن يغضب ويظن بأنه هذا قد أساء الأدب معه أو نقصه قدره ونحو ذلك، نعم. إذن هذه كرامة للبراء بن مالك رضي الله عنه، وقد وقعت في المعركة، نعم. وابن أبي وقاص أيضا لم يخب في دعوة على عدو أو محب. وابن أبي وقاص مقصودنا سعد رضي الله عنه الصحابي الجليل، وابن أبي وقاص أيضا لم يخب في دعوة على عدو أو محب، معناها متى دعا بها إذن قد يدعو على عدو ولكن على محب لا نستطيع أن نعديها بعلى. ماذا؟ بالله ما. إذن ابن أبي وقاص أيضا لم يخب في دعوة على عدو واضحة، لكن أو محب الواو أو هنا لا تشرك، لا بد أن نقدر ما تعلق به دعوة، لا بد أن يكون مغايرا على، لأنه دعا على فلان بمعنى دعا لي بالشر، دعا له بالخير. نعم. وهذا في العربية نظيره أظنه موجود، هل منه قوله شاعر: نعم عرفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، عرفتها تبنا وماء، لا يمكن أن يقال ماء عرفتها ماء، لابد أن تقدر لها عامل يناسبها، عرفتها تبنا وسقيتها هكذا. نعم، فإذا كان هذا منه فهو أفضل. نعم، أو جيد. نعم، ابن أبي وقاص أيضا لم يخب في دعوة على عدو أو محب. نعم، ابن أبي وقاص المقصود هنا سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص الزهري من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السابقين الأولين وأحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى، شهدوا بدرا والحديبية، أسلم وهو ابن 17 سنة. سعد بن أبي وقاص أسلم في هذا السن 17 عام، وعلى يده فتحت العراق، وكان في مقدمة من فتحوا القادسية، فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالأبوين، ولم يفعل ذلك إلا له. هذه منقبة تكتب وتذكر في مناقبه. قال له: ارمي سعد فداؤك أبي وأمي، ارمي سعد فداؤك أبي وأمي، بمعنى قاله يعني جمع لها بأن قاله فداؤك أبي وأمي. نعم، لم يفعل ذلك لأحد غيره، ربما قال لبعض الصحابة فداؤك أبي أو فداؤك أمي فقط، ولكن فداؤك أبي وأمي لم يقلها إلا لسعد رضي الله عنه. قال ولم يفد أحدا غيره بها. قال الذهبي في السير: اعتزل سعد الفتنة فلا حضر الجمل ولا صفين ولا التحكيم، ولقد كان أهلا للإمامة كبير الشأن، توفي في قصره بالعقيق على 7 أميال من المدينة، وحمل إلى البقيع، على 7 أميال من المدينة وحمل إلى البقيع. إذن ابن أبي وقاص أيضا لم يخب في دعوة على عدو أو محب، وكان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. فقد روى الترمذي في سننه: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. ومن أدعيته التي أجابها الله دعوته على أبي مسعدة أحد أهل الكوفة الذين افتروا عليه أنه لا يحسن يصلي. إذن دعا على بعض أهل الكوفة، رفعوا أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحتى عمر الظاهر أنه استغرب هذه الشكوى، افتروا عليه، افتروا عليه حتى قال أنه لا يحسن يصلي، سعد بن أبي وقاص لا يحسن يصلي، هذا أهل الكوفة. نعم، وكان ربما رأسهم في هذه الدعوة، نعم، أبي مسعدة الذين افتروا عليه، قال أنه لا يحسن يصلي، ومع هذه الشكاية اتهامات أخرى، فكان أن دعا سعد على من تولى المجاهرة بها. نعم، فكان ما كان من دعوته. نعم، إذن هذه مقرر هذه الحصة من هذه الكرامات، أكتفي به، ولعلنا كذلك نستخلص منه، ونحن كنا نذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك الكرامات الصحيحة التي لا نشك في صحتها إلا ما كان من كلام في بعضها، نعم، من جهة إسناده ويغني عنه كذلك تلك التي ذكرناها بأسانيد صحيحة خير مما يذكره الناس في نواديهم ومجالسهم نعم من كلام لا خير فيه ولا بركة فيه من ذكر أشخاص ربما مجهولون أشخاص مجهولين بل ربما مجهولون بعضهم حتى أبوه وأمه ويذكر قال مثلا بانديلو الرقاني بن حنيني سيدي قاضي حاجة نسبة حجات وتدارى بهلول ونحوهم من هيان بن بيان لا يعرف لهم أصل ولا فصل ربما فتذكر لهم في أوساط الناس ما يذكر من كرامات وهمية وكلام يحمل في طياته كثير من مخالفات عقلية فالاستغناء عنه بذكر كرامات صحت إسنادا وعن خير الناس كذلك وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعظ عن ذلك بذكر هؤلاء أفضل وأفضل بكثير وقلت نتوقف عند القدر لعل هناك شيء من الأسئلة نعم السلام عليكم شيخ نعم السلام عليكم على يعني كل حال نحن معلش تنبيه قصة أم أيمن ذكرنا فيها أنها منقطعة إسنادها فيه انقطاع قطاع معروف على كل حال من أسباب ضعف الحديث إلا أن ينبه فقط هنا إلى أن طريقة أهل الحديث رغم ما فيها من التحري إلا أنها في أمور الأخبار ترى كثير من أهل العلم يتساهلون في إرادة قصص وأخبار عندنا مستعمل كثير منها سيما إذا تعددت بغيرها أن يوردها مع انقطاعها يعني ليست في أمر وإنما هي قلنا من مفردات الكرامات من مفردات الكرامات نعم فإرادها إن شاء الله لا بأس لا بأس به فيكون إذن من هذا الباب فقط وهكذا الأخبار كنا عندنا أخبار عديدة وكثيرة جدا تتعلق ربما أحيانا حتى ببعضها يتعلق بما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها بما بعده ونحو ذلك فإن شاء الله إرادها هنا لا يضر ضررا كبيرا نعم وهذا عز الدين ومزال نعم السؤال الأول الذي نبدأ به هو سؤال عبد الكريم تومي وعبد الكريم تومي لم يوفق على كل حال في سؤال يتعلق بالحلقة نحن الحلقة السؤال التي الحلقة على كل حال نخصها لما كان هو موضوع الحلقة نعم وأما الأسئلة العامة المختلفة المتنوعة فنشح بهذه الحلقة عن أن نفتح المجال للجميع الأسئلة السلام عليكم شيخ السلام شيخ فقط بالنسبة للراوية شيخ معليش أني في سؤال الآن عندي سؤال صاحبه أسامة عمور أظن أسامة عمور نعم أسامة عمور يقول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلتم في شرح البيت رقم 70 على الحاشية أسفل في ترجمة البراء بن عازب وقال عقبة وعندنا في المطبوعة وقال عقبة كما هي موضحة في الصورة نعم سبعين بن وليد بن وليد مازال ما حق العشر وقال صاحب البيت رقم سبعين صاحب البيت رقم سبعين صح نعم إذا كانت وقال عقبة لا صحح وقال عقبه قال عقبه كما هي موضحة نعم سرقة قال عقبه نعم وقال عقبه ليس قال عقبه نعم وقال عقبه أي الترمذي قال عقب الحديث حديث حسن غريب عقبه أي بعده تعقبه الترمذي بهذا الحكم البراء بن مالك هو أخو أنس بن مالك ليس البراء بن عازب البراء بن مالك إذا كان عندك خطأ آخر في البراء بن مالك وليس البراء بن عازب نعم يقول أبو صهيب بالبشير يقول ألا نقول أن الكرامات في عهد الصحابة أكثر من الذين بعدهم لأنهم أكثر إيمانا لا نقولها بل الكرامات ما المراد منها ليست تدل على أن كل من كان أكثر إيمانا كان أكثر كرامة لا بل قد يكون الشخص إيمانه يعني قوي ولا تكون له شيء من الكرامات الكرامات طبعا التي نقصد بها بمعنى الخوارق العالية وإلا في الكرامات أي إنسان الله عز وجل شرح صدره الإيمان وجعله من المؤمنين فقد أكرمه إذا الكرامات نقصد بها بالخصوص هنا في مجالسنا التي نتكلم في هذه الأيام نعم نقصد بها الكرامات التي من نوع خوارق العادات فهذه لا تلازم بينها وبين كثرة الإيمان لا ولكن ينظر إلى الكرامة نظرة أخرى هي الصحيحة إن شاء الله أن الكرامات يتأيد بها النبي من جهة وتكون كذلك أيضا فيها جهة أخرى أنه يتأيد بها هذا الشخص الذي وقع فيه ما وقع فيه من أحوال يحتاج معها إلى أن يتداركه الله عز وجل بفضله ورحمته نعم كأن يقع في ضائقة ويقع في حال نعم ممكن مهلكة ونحو ذلك فالله عز وجل يتداركه كما إذا صحت قصة أم أيمن أنها كانت صائمة ولم يكن معها ماء ولا زاد فرأت يعني دلوا من السماء فشربت منه فهذه كرامة نعم وهذا الولي الصالح في هذه الحالة يحتاجها من أجل إنقاذ نفسه لكن لا تتناسب مع الإيمان فلا يقال مثلا أن كل من كان أكثر إيمان وهذا ربما يعني هو الذي يستعملها الصوفية في الكرامات أن كل من كان الشخص من أهل الإيمان من التقوى لا بد أن تكون له كرامة وتراه هو أيضا إذا كان قليل الفقه يحاول ويبقى يبحث عن كرامة وإذا استبطأها ربما ادعاه أو تدعى له نعم بل وربما إذا علم الشيطان منه أنه إنما يعبد الله تبارك وتعالى على معنى الخوارق أيضا خدعه بأن يعني استعمل خارق من الخوارق أوهمه به نعم نعم السؤال يقول أبو عبيدة نجيب سراج يقول من هو راوي قصة خبيب رضي الله عنه أهي المرأة هذا طريق من طرقها طريق من طرقها المرأة، ولعل المرأة أسلمت، لعل المرأة أسلمت، وهذا هو الظن، لأن رواية الكافر في حال كفره لا تقبل. إذا هو يعني تحملها في كفره وأراد أن يؤديها كذلك في كفره لا تقبل، لكن قلت روايتها من طريقها، أي هذه المرأة التي شهدتها، التي شهدتها، نعم، لا بد أن تكون قد أسلمت، هذا هو واضح الذي لا بد أن يحتمل. نعم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته والسماء دونه. ماذا؟ لا هو قال كذلك. تقصد أنت يعني الذي قتله؟ عامر بن الطفيل بن صخبرة، النبي صلى الله عليه وسلم، عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة الذي قتله ابن الطفيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى، أخبر نفسه أنه رآه، رآه والسماء دونه من رفع. إذن قلت قصد خبيب بن عدي في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، وفيها ربما زيادة كذلك ممكن لم نذكرها هنا، أنه قبل أن يقتلوه قال لهم ذروني أصلي ركعتين، فقالوا شأنك، فصلى ركعتين ثم بعد ذلك، فقيل أنه أول من سن صلاة قبل أن يقتل، قبل أن يعدم، يعني قال اتركوني أن أصلي ركعتين، فصلى ركعتين، وقال بياته المشهورة، نعم، وهي قوله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. نعم. هذه من بياته التي ذكرها كذلك البخاري في الصحيح، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. نعم. إذن فإشكال لعلك نجيب أنك تسأل عن من راوي القصة، قلت هذه واحدة من طرقها، نعم، أن المرأة تكون قد أسلمت وأدت هذا بعد إسلامها. يقول كذلك هذا الذي لا أعرف اسمه، بعد السؤال، أحمد، أحمد مامي أظن، ولا أحمد هامي، أحمد هامي، نعم، يقول أنا لا أسمع الدرس، سمعونا معكم بارك الله فيكم. ولعلك عندك إشكال تعلق ربما بجهازك، أما الدرس فإنه يسمع من طرفي الجميع، إلا أن تقصد لعلك ما أحيانا يكون من أسئلة هنا داخل القاعة، هذا في حقه كذلك لا طريق إليه، ولكن ليس هو الدرس، درس يعني إن شاء الله لعلك تسمعه، وإن كان عندك خلل في جهاز فحاوله. نعم. هذا السؤال كذلك أيضا خارج عن درسنا، لحكيم بن صالح، نعم، يعني يقول عادل التوجي، قل عادل التوجي، نعم، كيف يكون القسم على الله؟ نعم، القسم على الله عز وجل كما قال البراء بن مالك رضي الله عنه، وكما قال لو أقسم على الله لأبره، معنى بعض عباد الله الصالحين يقسمون على الله عز وجل وهم في حالة من إحسانهم ظنهم بالله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لن يخيبهم، لن يخيبهم سيما في أمر يعني هو من أمور الطاعات يريد العبد به أن يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى، كأن يقسم على الله عز وجل مثلا في معركة من المعارك، قلت وهو مملوء بحسن الظن بالله عز وجل أنه لن يخيبه، وليس هو التألي على الله، فرق بينهما. نعم، أما التألي على الله عز وجل أنك ربما تدعو بدعاء قد تخالف فيه سنة الله عز وجل الشرعية أو الكونية، يقسم على الله عز وجل أن يدخل فلان الجنة أو يدخل فلان النار ونحو ذلك من لا. وأما أن تقسم على الله عز وجل بمعنى نعم أن تحلف على ربك عز وجل، قال يا ربي لئن فعلت كذا وكذا ونحو ذلك، ففيه شبه على كل حال حتى بالنذر، فيه شبه بالنذر الذي يكون مع الله عز وجل، يقول القائل مثلا يا ربي لئن فعلت بي كذا وكذا فسوف أفعل كذا وكذا، فيه شبه به قلت. فالإقسام على الله عز وجل من حيث الصيغة هذه، يقول مثلا والله أو يا ربي لئن فعلت لي كذا وكذا ولجعلتني كذا وكذا أو نحو ذلك، ولعله منه أو قريب منه قول عز وجل ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نعم، يقول عبد القادر أبو يحيى يقول هل من في حال الشدة انتظر أن يكرمه الله بخارق العادة ينجيه ممن هو فيه يعتبر نقص في الإيمان؟ هل من في حال الشدة انتظر أن يكرمه الله بخارق العادة ينجيه الله مما هو فيه يعتبر نقصا في الإيمان؟ لا يحضرني هنا بالضبط ما هي الجهة التي يكون فيها نقصا من الإيمان، بل العكس، هو تعلق شديد بالله تبارك وتعالى وتعلق بالله عز وجل كبير جدا. إنسان عندما تشتد عليه الأمور ويقع ما يقع فيعلق قلبه بالله عز وجل أنه لن يضيعه ولا يريد خارقا، ولكن الله عز وجل فقط ينجيه من هذا الذي ربما قد يرى أنه هلك أو نحو ذلك، فيحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويتعلق قلبه برب العالمين عز وجل أنه ينجيه، فينجيه الله عز وجل. نعم، ربما يكون هذا هو السؤال الأخير. نعم، يقول أحمد التهرجي، رغم أنه السؤال على كل حال من بعيد له علاقة بالدرس وليس قريب جدا، يقول ما الفرق بين البركة الذاتية والمعنوية؟ إن كانت البركة الذاتية مختصة بالأشخاص فهل انقطعت في الأمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأن هذا التقسيم بركة الذاتية وبركة المعنوية نحن لعلنا فهمناه، وإلا بحق لا يلزمنا هذه التقاسيم التي ربما الشخص يظن بأنها كأنها تقاسيم مشهورة ولا تقاسيم عند بركة الذاتية، ولكن فهمت منها أن يقصد بالبركة الذاتية ما يكون في ذات الشخص، والمعنوية تتعلق بصفة من صفات. نعم، طبعا البركة الذاتية في النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت بكل به هو صلى الله عليه وسلم وبكل ما لابسه، نعم تعلقت ببزاقه صلى الله عليه وسلم، وتعلقت كذلك بشعره، وتعلقت بعرقه صلى الله عليه وسلم، وتعلقت بنفس جسده لحمه وشحمه عليه الصلاة والسلام. إذن فمن نال منها شيئا، ولا شك هذا إنما يكون للصحابة أو من كان قريب العهد بهم، فهذا نعم نالته لا شك بركة، ولا يقال كذلك أن هذه البركة حاصلة له ولو كان كافرا، إنما هي لا تكون ولا ينتفع بها إلا المسلمون الذين إنما يفعلونها تعبيرا عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وهذه هي الجهة التي يستحقون بها الثواب من الله تبارك وتعالى، مع ما ينالهم طبعا من بركة تتعلق بنفس ما يعني تعلق به من من من ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. هذا لا نعتقد أنه موجود في غيره، بمعنى أن شخصا كما كانوا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يكادون يقتتلون على وضوئه، أو أنهم ربما يحتفظون بشيء من شعره أو بشيء من ثيابه أو بشيء مما لبسه، هذا لا يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عداه إنما بركتهم تحصل نعم بما يكون منهم من فوائد. أنت إذا جالست أهل الإصلاح وأهل الخير وأهل التقوى وأهل الإيمان فيحصل لك نعم طبعا لا شك خير وبركة، يحصل لك خير وبركة بمجالستهم، أنك تنتفع وتبتعد عن الذنوب وعن المعاصي وعن المخالفات، وتكون ربما في روضة من رياض المعرفة والخير والفوائد والنصائح والتوجيهات ونحو ذلك، هذه البركة. وإذا جلست طبعا مع أقوام يعني من أهل الفسق والفجور فإنه طبعا لا بركة في مجالستهم، بالعكس ما كان ربما عندك من حسنات يعني يمحق ويذهب لأجل أنك كنت ربما في مجالس لغو ومجالس لا فائدة فيها، بل فيها ربما غيبة وكذب ونميمة وزور ونحو ذلك من الشيء. هذا هو المراد لعله حسب ما ذكرته لنا من التقسيمين الذاتية والمعنوية. نعم. يقول عبد الجبار الصديق: هل ما حدث لمريم ابنة عمران من الخوارق عند المخاض من الكرامات أم من المعجزات الذي نقوله من آيات الله تبارك وتعالى التي يكرم بها سبحانه وتعالى أصفياء من خلقه؟ إذا قلنا أنها من المعجزات فعلى اصطلاح من هكذا يسميها معجزات يقتضي ذلك أن تكون هي نبية، وليس في النساء نبي، ولا في وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن فليس في النساء على ما معروف لعامة علماء المسلمين باتفاقهم، ليس في الرجال إلا ما شذ، على كل حال ليس في النساء نبي ولا رسول. نعم. وعليه فعلى اصطلاح من يسميها معجزات نقول هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى أكرم بها ولية من أوليائه وأصفيائه مريم ابنة عمران عليه السلام. نعم. لكن عيسى ما زال كان حمل في بطنه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكلي واشربي وقري عينا. عيسى لا ذكر له. لا، عيسى عنده معجزاته على كل حال، وآياته الظاهرة الباهرة الواضحة أقوى من هذه. ما فيك؟ نعم. ما هو؟ لا نسمع كلام عيسى. عيسى لم يجد بعد. نعم. يقول: ها؟ لماذا؟ ما هو؟ وهو الزي. فنادى من احتلاج الحزين قل جعل ربك شكا سريع، هكذا يقول أبو زيد المدني مقلات قال: كيف نجيب عن شبهة من يجيز العمليات الانتحارية بقصة البراء بن مالك؟ نعم، الجواب عنه أقول: البراء بن مالك رضي الله عنه فعل ما فعل، أولا هو في جيش، نعم، وطبع الجيش له قائد، ومعروف من آداب من هو في الجيش من أفراد الجيش أنهم إذا فعلوا أي فعل لا بد أن يرجعوا فيه القائد، وإلا ما معنى كونه قائدا وعلى رأس جيش ويقع مثل هذا العمل الكبير ولا يكون بإشارة منه؟ إذن فهذا القائد في حقه كأنما ليس موجود. هذا هو المعروف من أبجديات الآداب المطلوبة في الجيوش، أن يكون القائد مرجعا يرجع إليه في كل عمل من الأعمال. إذن في البراء بن مالك رضي الله عنه لم يتبرع من عنده ولا مبادرة كانت، حتى وإن كانت مبادرة فكانت في صورة اقتراح، فلا يمكن أن تمضي إلا بعد أن يشير عليه بذلك. فإذا كان هذا خطة فليس هو كالعمليات الانتحارية، هكذا يسمي أصحابها العمليات الانتحارية، نعم، صاحبها يعني يقينا لا يسلم، نعم، وليس في جيش، وإنما هي حرب عصابات، كل واحد يفعل ما يفعل، ومن حيث كذلك ما ترتب عنها فرق، بين ما يترتب عنها وما يترتب على هذه. هذه الذي ترتب عليها هو انتصار جيش يقينا، حصن لم يجدوا كيف يدخلون، نعم، فكان بعدما ظهر أنهم فيه صعوبة في اقتحامه فالبراء بن مالك اقترح ما اقترحه، وكان هذا كذلك هو كان معروفا في الجيش بأنه يعني صاحب بطولات وصاحب بسالف الحرب، حتى سمعنا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم، ففعل ذلك. ولا شك قلنا أنه بإذن وإشارة من هو قائد المعركة أينذاك. وهذا الذي يفعله من يفعله اليوم من أهل عملية الانتحار، إنما يكون مبادرات من عند أنفسهم، نعم، يفعلونها مع ما يقع بعدها كذلك من تضييقات وزيادة كذلك. بل ربما إذا قال قائل أن هذه إنما هي تدابير يدبرها من مثلا الصهاينة من أجل أن يجدوا مسوغا لقتل عدد أكبر من المسلمين، ليس مستبعد أن يفعلها من يفعل منهم أو بإعاز منهم من أجل أن يجدوا مسوغا لزيادة التشديد على المسلمين وملاحقتهم واستباحة ما يستبيحونه من قرى ومداشر وبلدان. ففرق بينهم على كل حال، نعم. يقول، وهو السؤال الأخير من بوقفالة فضيل، نعم، يقول: كيف تكون نصيحة لكبار السن الذين يصدقون بعض قصص التي تروى في الكرامات؟ كيف، نعم، تكون نصيحة للكبار من الذين يصدقون بعض القصص التي تروى في الكرامات؟ قلت: إذا كانت هذه القصص مما كنا نذكره على صفته من حيث ثبوته على الطريقة المعروفة لهذه الأمة، أمة الإسلام، هي أمة إسناد، بمعنى أن الأخبار ليست كالأمم قبلنا كانوا هكذا انتهى بهم الحال، لا، أن صاروا يروون هكذا كلاما ويتحدثون به ونحو ذلك. نحن هذه الأمة أمة إسناد، بمعنى من المفروض إذا كانت أخبارنا عن من تقدم من الناس فلا بد أن يكون هناك إسناد، وإذا كانت عن قرب فكذلك نتطلب لها إسنادا. ولنعرف كذلك أن هناك في الأخبار ما يكون صادقا وكاذبا، فالأخبار التي يتداولها عامة الناس عامتها مكذوب، هكذا نقول بكل صراحة، وهذا أمر عيناه ورأيناه، بل بعضها يتضمن إن لم يتفطن له من هو على معرفة بدينه، يتضمن تحته الإقرار على عقائد شركية. يعني مثلا من يعتقد مثلا بأن ولي من أولياء الله الصالحين هو في مكان معين ويعلم ما يجري لمريديه في المكان الفلان، أو يقول له عندما يلقاه مباشرة قال أنا أعلم أنك البارحة أين كنت وماذا كنت تقول ونحو ذلك، ويحكيها قصة نعم على أن هذا من كراماته، يعني يعلم الغيب، يعلم الغيب، الله عز وجل الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فأنت عندما تقر بهذا كأنك رميت بهذه القاعدة خلف ظهرك. إذن قلت إذا كانت الكرامات المذكورة في سورة أخبار نعم إذا كانت من هذا النوع الذي ذكر فيه إسناد نعم ومن طريق أهل العلم تلقيناها من كتبهم ونحو ذلك، فلا بأس، لا بأس أن الإنسان يذكرها نعم وينور بها المجالس نعم، وهو بذلك كأنه يدعم عقيدته في الإيمان بالكرامات. الإيمان والتصديق بالكرامات هذه من عقيدة السنة والجماعة، ذكرها غير واحد في كتبهم. إذن وأما الأخبار قلت التي تفشو وتكثر ويتداولها عامة الناس فيما بينهم أقول أحذر منها وأبين بأن فيها من الخطورة ما فيها، بل إذا رأيت صراحة، إذا رأيت شخصا نعم يتداولها فهذا يمكنك أن تنظر في حاله. معليش أذكر فقط بيت سبق أن ذكرته في هذه المنظومة، وهو قوله فتك كلبها أو كلبومي ها؟ نعم نعم نعم فعد عن سخافة، سخافة تشط بك عن الأصول أو تحط من قدرك المعلوم بين القوم فتكك البوهة، البوهة قلنا البوهة والبومة حيوان، ربما بعضهم يقول هو نفسه نعم، البوهة أو البوم نعم يعني كأنه يردد كالببغاء أصواتا يسمعها فقط، أو كالبوم، وهذه كذلك الحيوانات تذكر عندما يذكر الغباء ويذكر كذلك الشخص الذي يعني تنطلي عليه كل الخرافات والسخافات نعم. إذن فتكك يعني تحط من قدرك المعلوم بين القوم، إذا رأيت شخصا يحكي هذه الخرافات مصدقا لها ليس مستهزئا بها وإنما يذكرها كأنها صحيحة وتنطلي على ذهنه، فاعلم بأن هذا ضعيف العقل، وربما كذلك كان معها أيضا ضعيف الديانة، ضعيف العقل أو ضعيف الديانة كذلك. إذن فلا يجوز في الحقة روايتها صراحة، لا يجوز روايتها نعم، سيما قلت ما يذكر منها في أوساط عامة الناس ممن ليس عندهم معرفة بالاعتقاد نعم. إذن قلت أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وإلى موعد القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.